وختما أود أن أذكر أمورا. أولها أبدأ ولاة الأمر جزاهم الله خيرا رغبتهم في تقديم مزيد من النفع للبرنامج والمشاركين فيه، فمن كان له اقتراح حول تطوير البرنامج أو تقديم نفع للبرنامج أو للحاضرين فيه فإنه يرسل رسالة بما يقترحه على هذا الرقم، رسالة فقط يا إخوان ليس مكالمات، رسالة 05-08-31-2924 05-08-31-2924. فأي اقتراح ترى أن فيه نفعا للبرنامج فاقترح. وفي هذه السنة ابتدأ أحد الأمراء جزاه الله خيرا باستضافة جماعة من طلاب العلم على نفقته لحضور البرنامج، فالذي عنده اقتراح ينفع المسلمين في هذا يبديه بالرسالة إلى الهاتف المذكور. وكذلك أوصيكم بالدعاء بظهر الغيب لكل من له يد في تأييد هذا البرنامج ومساعدة طلابه من الأمراء والعلماء والوزراء ومنسوبي رئاسة شؤون الحرمين. الأمر الثاني، أبلغكم سلام سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، فكان من المقرر أن يشارككم هذه الليلة في الساعة 9:20 بكلمة توجيهية، إلا أن وفاة خادم الحرمين رحمه الله وما يتبعها من البيعة بعد صلاة العشاء الليلة في قصر الحكم تقتضي وجوده هناك وعدم إمكان ذلك في البرنامج، وعسى أن يكون لكم به لقاء في سنة قادمة بإذن الله تعالى. الأمر الثالث، وصية إليكم بأن تستكملوا استفادتكم من هذا البرنامج، وذلك بأن تعمدوا إلى سماع هذه الشروح على هذه المتون تمهلا، بأن تأخذوا التسجيل من المكتبة الصوتية في المسجد النبوي، وهم سيزودونكم لذلك إذا رغبتم بأن يأتي كل واحد منكم بقرص إلكتروني ثم يحملون له هذه الدروس، فأعد سماع هذه الدروس منجمة حسب سعة وقتك واكتب ما فيها من الفوائد مكررا بمقابلته على ما كتبته، ثم اجعل في وقتك شيئا لمراجعة هذه الفوائد وتحفظها مع العناية بحفظ المتون المختارة للحفظ، وهي المنبع عليها بالجدول الذي في أول سلة المهمات. ولو بقيت سنة كاملة إلى الموعد القادم في السنة المقبلة تراجع، ثم حضرت السنة القادمة للمراجعة مرة أخرى، فهذا خير لك. الأمر الثالث أو الأمر الرابع، أعتذر إلى الإخوان الذين كانوا طلبوا مني مواعيد ممن أعطيته موعدا الساعة 10:30 أو بعد صلاة الجمعة أو بعد درس العشاء، فإن المواعيد قد ألغيت للعارض الذي حدث. والأمر الرابع أنبه أو الخامس، أنبه الإخوان إلى أن من قام بتسجيل شيء فهو تسجيل خاص له، فلا يبادر بنشره في الانترنت ولا في غيره، لأن الإخوان المسؤولين عن الدرس لهم تسجيل صافي وسيقومون بنشره، فحرصا على أن يكون المنشور هو الأنفع الأتم، فأرجو أن يحتفظ من كان عنده تسجيل بما عنده ولا ينشر. وهذا التسجيل المراد به الانتفاع في الشرح وليس سماع الأفوات، أن يسمع الإنسان فوت عليه، الفوت يسمع بالمباشرة، وأما الأشرطة فيستفاد منها في مراجعة الشرح فقط. والأمر السادس، بانقضاء هذا الدرس يكون قد انقضى قضاء التفويت، فكان آخر مقام لإمكانية قضاء التفويت هو درس البارحة، وأما بعد انتهائنا فلا قضاء لفوت إلا في وقت آخر، فإذا حصلت له زيارة إلى الرياض أو حصلت له زيارة إلى المنطقة التي هو فيها يمكنه أن يقرأ ما فاته. والتنبيه السابع والأخير، آمل من الإخوان شاكرا محبتهم وتقديرهم أن لا يضيقوا علي ولا على أنفسهم بالخروج بالسلام، فكل واحد منكم له محبة في القلب وله مني سلام، وأعلم أنه إن شاء الله تعالى يحبني ويرجو لي الخير، فأرجو لي ولكم الخير والنفع، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا وأن يجعلنا أعوانا على الخير وإخوانا في الله. وأختم بالبيتين اللذين أنشدتهما قبل سنتين: إني جمعت القول في أطرافه ووصيتي الدعوات يا إخواني، فتذكروا حين الدعاء ورددوا رباه فارحم صالحا وكفاني. وفق الله جميع حبابه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.